إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ساق المصنف رحمه الله تعالى في كتابه أصول الإيمان حديثا في بيان فضيلة حسن الخلق، قال رحمه الله: وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مساوئكم أخلاقا، الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. رواه البيهقي في شعب الإيمان، وحسنه الألباني كما في السلسلة الصحيحة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللترمذي نحوه عن جابر رضي الله عنه. في أول هذا الحديث الحث على حسن الخلق، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحاسنكم جمع حسن، أي حسن الخلق، وهو الذي يحبه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويكون منزله يوم القيامة قريبا دانيا من منزل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وحسن الخلق ميزة عظيمة امتن الله بها على من شاء من عباده، ولهذا مدح الله تبارك وتعالى نبيه بها فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم حسن الخلق، بل كان أكمل الناس وأحسنهم خلقا، وهو صلى الله عليه وآله وسلم يحب محاسن الأخلاق. ففي هذا الحديث الحث على حسن الخلق، وفيه بيان فضيلة صاحبه، وهو صفة أنبياء الله تعالى وأوليائه. وحسن الخلق نعمة من الله يعطيها من يشاء من عباده، لهذا ينبغي للعبد أن يحسن أخلاقه، وأن يربي نفسه على ذلك، وأن يعود نفسه على حسن الخلق. وإن كان أصل حسن الخلق من الله تعالى، وعلى العبد أن يتسبب في هذا بتواضعه وببذل المعروف وبمخالطة الناس بالجميل والبشر. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مساوئكم أخلاقا، أي إن أصحاب الأخلاق السيئة هم أبغض الناس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا، وأبعدهم عنه يوم القيامة. وقد بيانهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث ووضح صفاتهم، قال: هم الثرثارون، وهم الذين يكثرون الكلام تكلفا وخروجا عن الحق. المتشدقون، وهم المتوسعون في الكلام من غير احتراز واحتياط. ومما يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله: وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن ثرثارة في كل ناد تخطب، واحفظ لسانك واحترز من لفظه فالمرء يسلم باللسان ويعطب. والمتشدق في الأصل هو الذي يملأ شدقه وفمه تعاظما وإعجابا بنفسه. وكذلك المتفيهقون، هم الذين يتوسعون في الكلام ويفتحون بالكلام أفواههم تكبرا، وهذه كلها صفات ذميمة. والشاهد في الحديث وكله شاهد آخره في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى حديثا في ذم المداحين غيرهم بما ليس فيهم، فقال رحمه الله: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، والحديث حديث حسن حسنه الألباني كما في السلسلة الصحيحة. في هذا الحديث ذم للذين يمدحون الناس بما ليس فيهم من أجل الحصول على عطائهم فيأكل بلسانه كما تأكل البغي بثدييها، يستعمل لسانه لأجل الأكل، فهو يمدح الناس ويكثر الثناء عليهم لأجل هذا، لا سيما إذا توجه بذلك للكبراء وللملوك، فهذه صفة ذميمة، لأن طلب الرزق لا يكون بهذه الطريقة، وإنما يكون طلب الرزق بالطريقة الشرعية وليس بالنفاق والتملق وكثرة المدائح. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كما تأكل البقر بألسنتها، هذا تمثيل يقصد منه الذم. ووجه الشبه بينهما أن هؤلاء القوم يتخذون ألسنتهم ذريعة إلى مأكلهم كما تأخذ البقر طعامها بألسنتها، ووجه الشبه بينهما لأنهم لا يهتدون من المأكل كما أن البقرة لا تتمكن من الاحتشاش إلا بلسانها، والآخر أنهم لا يميزون بين الحق والباطل والحلال والحرام كما لا تميز البقرة في رعيها بين رطب ويابس وحلو ومر، بل هي تأخذ الكل وتجعله قد لف بعضه على بعض. وفي هذا تمثيل فيه ذم لمن جعل لسانه سببا لأكله وتكسبه كما تفعل البقرة باحتشاشها الأكل بلسانها. وخص البقرة بالذكر لأن جميع البهائم تأخذ النبات بأسنانها وهي تجمع بلسانها، وهذا من بديع كلامه صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. رواه الترمذي وأبو داود، وهو حديث صحيح صححه الألباني كما في صحيح سنن الترمذي وغيره. وهذا الحديث كالذي قبله في ذم المتكلف في كلامه دون تمييز بين الحق والباطل والحلال والحرام. إن الله يبغض البليغ من الرجال، البليغ الذي ينمق الكلام ويبالغ في الفصاحة والبلاغة بالمدح والثناء طمعا في الحصول على المكاسب والتأكل بذلك، فهذا مذموم بخلاف البلاغة الخلقية التي هي غير مذمومة. وكما في الحديث السابق فقد شبه صلى الله عليه وآله وسلم هذا الصنف من الناس الذين يتشدقون ويتكلفون بالكلام والفصاحة بالحيوان. والحق أن الإنسان قد كرمه الله تبارك وتعالى، ولكن هذا الصنف من الناس انحط ولم يكرم نفسه، فصار كالبقرة التي تتخلل أي تلف الكلأ بلسانها لفا. ووجه الشبه في ذلك إدارة لسانه حول أسنانه وفمه حال التكلم كما تفعل البقرة بلسانها حال الأكل. إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. وليس في هذا من ذم البلاغة الحقة من شيء، بل هي ممدوحة لأن بها يكون الإعراب عن جلال الشريعة وعن حسن نظامها، ويكون بها الإعراب عما تكنه الشريعة من الدرر المكنونة وما تبديه من المحاسن الظاهرة البادية. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفصح الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك كان أصحابه رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. رواه أبو داود، وهو حديث ضعيف ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود. فهذا حديث ضعيف لا يثبت. من تعلم صرف الكلام يعني تحسين الكلام وتنميقه وما يتكلفه الإنسان من الزيادة فيه وراء الحاجة وفوقها، لهذا سمي الفضل أو الزائد من النقدين سمي صرفا، ليسبي قلوب الرجال أو الناس. أي ليستمي لهم، وفي هذا وعيد شديد، حيث إن الله يوم القيامة لا يقبل منه صرفا، والصرف الفريضة أو التوبة، ولا عدلا أي النافلة، حيث لا يقبل الله منه نافلة ولا فريضة. وهذا وعيد شديد بحق من يتعلم البلاغة والخطابة والشعر من أجل أن يتأكل بلسانه، وأما من تعلم البلاغة من أجل أن يحسن الخطاب فيما ينفع ويفيد ومن أجل استمالة قلوب الناس إلى الخير، فهذا أمر طيب، لأن حسن الكلام يستميل الناس، فإن كانت الاستمالة لأجل الدين فهذا أمر مرغوب فيه، بخلاف استمالتهم لأجل الدنيا، وقد جاء الوعيد الشديد فيه. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى من الحديث ما يبين صفة كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المثال الذي يحتلى والقدوة التي يتأسى بها وتقتدى صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلا يفهمه كل من سمعه. وقالت: كان يحدثنا حديثا لو عده العاد لأحصاه. وقالت: إنه لم يكن يسرد الحديث كسردكم. روى أبو داود بعضه، فأما الأول فقد أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، وأما الثاني فقد أخرجه البخاري ومسلم، وأما ما روى أبو داود بعضه فقد حسنه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود. فصلا يفهمه كل من يسمعه، أي كان كلامه صلى الله عليه وآله وسلم بينا واضحا لكونه مأمورا بالبلاغ المبين، وهذا كما قال تعالى: إنه لقول فصل، أي بين ما ينبغي أن يكون عليه المرء مما يتطرف به من يتطرف غلوا أو تقصيرا، فهو واضح ليس فيه غموض ولا التباس. وهكذا كان كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يكن يتكلف الألفاظ الغريبة، وإنما يختار الألفاظ التي يفهمها السامعون من العوام والمتعلمين، وهذا هو المقصود إفهام السامعين باختيار الألفاظ الواضحة البينة في خطب الجمعة والأعياد وفي المحاضرات وفي محادثة الناس، مع الابتعاد عن الألفاظ التي لا يفهمها إلا القليل من الناس. ليس معنى هذا أن يسف وأن يدع لغة العلم، لأن مسألة العامة على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما يقاس عليهم اليوم أكابر علماء اللغة، لأن هؤلاء العوام كانوا عربا أقحاحا، وكانت العربية سليقة لهم، بحيث إنهم كانوا لا يعزب عنهم من الكلام إلا الحوشي الغريب، ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي من ذلك الصنف بشيء، وإنما كان ما يأتي به صلى الله عليه وآله وسلم على قدر أفهام سامعيه. فعلى من تكلم في العلم أن يتكلم بلغته، بلغة العلم، وألا يسف. في هذا الحديث الحث على اختيار الألفاظ والأساليب التي يفهمها المخاطبون. قال علي رضي الله عنه كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذا إنما ينصرف أول ما ينصرف إلى المعاني لا إلى الألفاظ، لأن الألفاظ لا يكذب بسببها الله ورسوله، وإنما حدث الناس بما يعرفون، يعني على قدر ما تطيق عقولهم وما تستوعب قرائحهم من المعاني، فلا نبسط ما يتعلق بالخلاف الذي دار بين أهل العلم بشأن صفات ربنا تبارك وتعالى عند العامة، فهذا هو الذي يتنزل عليه حديث علي. وأما الكلام لفظا وأسلوبا فلا يتعلق بهذا تعلقا أوليا. حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ينبغي للمتحدث والخطيب أن يختار الألفاظ الواضحة البينة التي لا لبس فيها، ليأخذ عنه المستمع وليحفظ، وأن يختار من الأدلة المحكمة الواضحة، وأن يبتعد عن الإتيان بالأدلة المتشابهة قدر استطاعته بل وسع طاقته، بحيث لا تلتبس وتشتبه على الناس، وأن يراعي مستوى الحاضرين، فإن كانوا عواما خاطبهم بما يفهمون، وإن كانوا متعلمين خاطبهم خطاب العلماء، وإن كانوا مختلطين من العوام والعلماء فيأتي بالألفاظ والأساليب التي تصلح للجميع. وفي هذا كله لا بد من التزام العربية، والعربية السهلة السمحة أو السهل الممتنع أصعب من أن يتكلم الرجل البليغ الفصيح على سجيته، لأنه إذا تكلم على سجيته لم يجد مشقة في الكلام، وإذا ما راعى جمهور الحاضرين أصابه جهد عظيم. كان يحدثنا حديثا لو عده العاد لأحصاه، لو أراد المستمع عد كلماته أو عد حروفه لأمكنه ذلك بسهولة، فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يقلل الكلام مع جزالته، وهذا بخلاف ما عليه بعض الخطباء في وقتنا الحاضر يبالغون في إطالة الخطبة وغالبا لا يستفيد منها الحاضرون، بل على العكس يتدمرون منها ويصفونها بالممل، وهذا ليس مضطردا. وفيه تفصيل: لم يكن يسرد الحديث كسردكم، أي لم يكن صلى الله عليه وسلم يتابع الحديث استعجالا، وإنما كان يتكلم بكلام متتابع مفهوم واضح على سبيل التأني لئلا يلتبس على المستمع. وقد كان من صفات خطابه صلى الله عليه وآله وسلم الترسل في الكلام، فلا يسرع بحيث يفوت على السامع، مع اختيار الألفاظ الفصل الواضحة التي لا تحتاج لأن يسأل عن معناها، مع التمهل في إلقاء الخطاب لوصول الفائدة إلى المستمعين. لذلك فالخطب المروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قرأها القارئ وجدها لا تتجاوز نصف صفحة وربما أقل، ولكنها لو شرحت لبلغت المجلدات، بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم بالكلمة لا تزيد عن سطر واحد وتحتاج إلى مجلدات لشرحها، إنما الأعمال بالنيات، فهذه تحتاج إلى بسط عظيم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أوتي فصل الخطاب وجوامع الكلم صلى الله عليه وآله وسلم. ساق المصنف رحمه الله تعالى حديثا في الترغيب في قلة الكلام فقال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رأيتم العبد يعطى زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة. رواه البيهقي في الشعب، وهذا حديث ضعيف ضعفه الألباني كما في السلسلة الضعيفة. فيه الترغيب في قلة الكلام الذي لا يتعلق قلبه بالدنيا وبجمع المال، وإنما يتعلق قلبه بالعمل الصالح، فإنه لا يأخذ من الدنيا إلا بقدر ما يعينه على العيش، لأنه ليس الزهد في ترك الدنيا، وإنما الزهد في ترك ما لا يحتاج إليه. فمن اجتمعت فيه الصفتان، الزهد في الدنيا مع قلة الكلام، فارغبوا فيه وفي مجالسته، لأنه يلقى الحكمة من قبل الله تبارك وتعالى، كما روي في هذا الحديث الضعيف الذي لا يثبت. يعطى زهدا أي من الله جل وعلا في الدنيا استصغارا لشأنها ولمن وما فيها، يعطى زهدا وقلة منطق، فهو قليل في كلامه في لفظه في منطقه، لا يتكلم إلا في طاعة الله تبارك وتعالى، لا يتكلم إلا بقدر الحاجة. فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة، فارغبوا فيه والزموه، لأنه لم يحرم الإصابة في القول ولا رؤية الأشياء في غير موضعها، وإنما يضع الأشياء كما هي، هذا ينظر بنور الله. ومن كان هذا وصفه أصاب في منطقه. الحكمة السنة، وهي الفقه في أمور الدين والدنيا. قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وتطلق الحكمة ويراد بها وضع الشيء في موضعه، وتطلق ويراد بها الفقه في الدين. قال تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقيل الحكمة السنة، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى واستظهر هذا القول. الحكمة الفقه في الدين، الحكمة السنة، لا تعارض بين المعنيين، فالسنة هي الفقه في الدين، والحكمة من الحكمة، وهي الحديدة التي تكون في حنك الفرس من أجل أن تمنعه أن يسير على هواه. وكذلك الحكمة، فإنها تمنع المرأة من أن يتكلم بما لا يليق وأن يتصرف بما لا يجب أن يتصرف به. أسأل الله أن يؤتينا جميعا الحكمة وأن ينطقنا بها وهو على كل شيء قدير. ساق المصنف رحمه الله تعالى حديثا عن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من البيان سحرا، وإن من العلم جهلا، وإن من الشعر حكما، وإن من القول عيالا. هذه الرواية عند أبي داود ضعيفة، ضعفها الألباني رحمه الله كما في ضعيف سنن أبي داود. إن من البيان لسحرا، البيان البلاغة والفصاحة في القول، والسحر في الأصل الصرف، وسمي السحر سحرا لأنه يصرف قلوب الحاضرين ويجذب الأسماع ويغير الأشياء. فالبليغ يستطيع أن يصور الحق باطلا والباطل حقا ببلاغته، وكذلك السحر يغير الأشياء في نظر الناظرين. البلاغة نوع من السحر من خلال تغيير الحقائق بتمويه اللفظ عن تدبر المعنى، ولذلك سمي البيان سحرا، وهو سحر كلامي يسحر الناس ويستميلهم. في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبير. تقول: هذا مجاج النحل تمدحه، وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير. مدحا وقدحا وما جاوزت وصفهما، قول البليغ يجعل الظلماء كالنور. يعني أنت يمكن أن تقول عن العسل: هذا قيء الزنابير، ويمكن أن تقول عنه: هذا مجاج النحل، وهو ماء تمجه من أفواهها. وشتان ما بين الأمرين، مع أنك ما جاوزت وصفهما، ولكن مدحا وقدحا وما جاوزت وصفهما، قول البليغ يجعل الظلماء كالنور. البليغ يستطيع أن يغير الأشياء عن حقائقها ببلاغته، هذا معنى قوله إن من البيان لسحرا. وقد قال بعض العلماء إن هذا من باب الذم للبلاغة، ويكون المقصود من هذا منع الناس من الإعجاب والاغترار بأصحاب البلاغة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه الرجل فمدح سيد القوم بمدح لم يعجب الرجل، غضب وقال: يا رسول الله، والله إنه لا يعلم أني فوق ذلك، ولكنه يحسدني. فاندفع الرجل فذمه، وكل ذلك بمحضر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتغير المجلس. فلما انتقل من المدح إلى الذم على محل واحد وهو قائم لا يريم، غضب رسول الله وتلون وجهه. فأقبل الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لقد رضيت فقلت أحسن ما علم، وغضبت فقلت أسوأ ما علم، وأنا في الحالين صادق. فانفتأ غضب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقال: إن من البيان لسحرا، رضيت فقلت أحسن ما علم، وسخطت فقلت أسوأ ما علم، وأنا صادق في الحالين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من البيان لسحرا. ففي هذا الحديث على ذلك الحث على أن يكون الاهتمام والإعجاب والاستقباح إلى جانب المعنى. وآخرون يقولون هذا من المدح للبلاغة، والصواب أن البلاغة لا تمدح ولا تذم لذاتها، وإنما تمدح أو تذم لما تستعمل فيه. فإن استعملت البلاغة لبيان الحق فهذا محمود، وإن استعملت البلاغة لنصرة الباطل فهذا مذموم. لذلك كان من الخطباء والشعراء من اتخذهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لذلك، فقد اتخذ من الخطباء من يخطب عند الوفود، واتخذ من الشعراء كحسان بن ثابت وكعب بن مالك وكعب بن زهير وعبد الله بن رواحة، اتخذ من هؤلاء الشعراء من يعارض شعر الشعراء من الوفود نصرة للدعوة. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا لحسان رضي الله تبارك وتعالى عنه، دعا له بأن يؤيده روح القدس. وكان حسان رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينشد شعره في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. مر به عمر يوما فقال له: أرغاء كرغاء البكر؟ قال إليك عني يا عمر، والله إنك لتعلم أني كنت أنشد هذا الشعر في هذا المكان من هو خير منك فلا يثرب عليه. قال صدق، وتركه ومضى. بل كان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كما يقول الباحثون في النقد الأدبي العربي كان أول النقاد العرب، وكان رحمه الله عليما بمواقع الكلام. رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان عمر رضي الله عنه عليما بمواقع الكلام. ولذلك لما لقي ابن ممدوح زهير قال: ما فعلت الثياب التي كسى أبوك زهيرا؟ قال: لعلها بليت. قال: ولكن ما كساه زهير أباك لن يبلى. يعني ما مدحه به من الشعر، كان رضي الله عنه نقادة ذواقة للكلام. وكثير ممن يذمون البلاغة والفصاحة في هذا العصر هم ممن قعدت بهم شقوتهم عن أن يكونوا بلغاء أو فصحاء. وأنت تعلم أن من الخلق المذموم في الناس مما يكاد أن يكون قد طبعوا عليه أن الإنسان إذا لم يستطع أن يسمو سمو من سما فإنه يحاول جاهدا أن ينزله إلى منزله. يعني إذا ارتقى إنسان في مدارج الكمال صعودا ولم يستطع أحد الحقدة عليه أن يلحقه فإنه يريد أن يتعلق بحذائه أو بنعله ليجذبه إليه، فهو لا يستطيع أن يرقى إليه فيحاول أن يخفضه هو إليه. فهذا من أخلاق الناس مما يكاد أن يكون قد طبع عليه الناس كلهم، والله المستعان. فكثير من الناس إذا ما قعد به عيه عن أن يكون مفتوق اللسان بالكلم البين الواضح الذي يعرب به عن مكنون صدره ويبين به عن ذات ضميره فإنه يقبل على ذم البلاغة وذم الفصاحة حتى لا ينكسر أمام نفسه. لأنه من المعلوم أن علماءنا رحمة الله عليه كانوا من التمكن بناصية اللغة بالمحل الأسمى رحمة الله عليه، وما علمنا عالما يشار إليه بالبنان من سلفنا الصالحين لم يكن مشاركا في علم اللغة وفي البلاغة وفي الفصاحة بل وفي الشعر والعروض. وهذا شيخ الإسلام رحمه الله في التائية القدرية التي أجاب فيها عن سؤال يبين فيه عقيدة أهل السنة في القدر، وهو مسلك وعر وهو أمر مخوف. وكان رحمه الله جالسا فسئل عن القدر وكان محتبيا فاندفع في الجواب بالشعر بالقصيدة التائية القدرية ولم يحل حبوته حتى فرغ منه. شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله يسوق أقوال المخالفين لأهل السنة في جميع فروع العقائد نظما رائقا فيه من الماء ما فيه، وليس كنظم الفقهاء أو كنظم الناظمين في تلك المتون النظمية العلمية، وإنما فيه ماء الشعر وعليه رونقه وفيه حلاوته في الكافية الشافية وهي النونية، نونية ابن القيم رحمه الله تعالى. ولكن هذا مما يسميه الباحثون في علم النفس بالتبرير حتى لا ينكسر المرء أمام نفسه، كحال الثعلب الذي رأى قطف عنب فحاول مواثبا أن يصل إليه فأخذ يثب إلى قطف العنب ويعجزه القطف علوا فلا يصل الثعلب إلى القطف، فلما عجز عن الوصول إلى قطف العنب قال هو حامض حتى لا ينكسر أمام نفسه. وهذا كثير جدا في تبريرات الخلق. فالإنسان مثلا إذا تقدم لدخول مجال أو للحصول على وظيفة فقصرت به ملكاته ورد لعجزه لا لعدم حصوله على الواسطة ولكن لعجزه، يعني كان العدل قائمة فرد لأنه لا يصل إلى الكفاءة المرجوة ولا الدرجة المطلوبة، فحينئذ يقول هذه وظيفة لا قيمة لها، لو كانت قد أتت إلي لرددتها، هي لم تأت. ولكن هذا هو التبرير. فكثير ممن يحمل على اللغة العربية وعلى البلاغة وعلى الفصاحة وعلى النحو وعلى فروع هذه اللغة الشريفة إنما يحمل عليها لعجزه، وما رأينا أحدا تمكن في ذلك فعابها قط. لأنه يعلم حينئذ أنه لا بد من ذلك، لا بد من أن يكون مالكا لناصية اللغة حتى يكون إماما، حتى يكون مبلغا عن الله رب العالمين دينه كما ينبغي، عالما من علماء هذا الدين الشريف الحنيف. وأما الدعوة إلى الله بما يستطاع فهذا يستطيعه كل أحد، حتى من كان أعظم الخلق عيا ولا يكاد يبين، فهذا حينئذ يقول لمن لا يصلي: لما لا تصلي؟ ينبغي عليك أن تصلي، ولو أدى ذلك بلثغة لا يكاد يبين بها مقصوده ولا مراد، ولكن لا عليه، فقد دعا إلى ربه تبارك وتعالى وأدى ما عليه. وإن من العلم جهلا لكونه مذموما، والجهل به خير منه، والمراد من العلوم ما لا يحتاج إليه، فاشتغل به عن تعلم ما يحتاجه في دينه، ويكون فيما إذا دخل العالم فيما لم يبلغه علمه فإنه ينقلب إلى جهل حينئذ. فعلى العالم أن يتوقف عند حدود ما علم، وعليه أن لا يتكلف ما لا يعلم، فإنه إن تكلف ما لا يعلم صار ذلك جهلا. والإنسان إذا طلب العلم قد يفتح له في علم ويصد عن علوم، وكثير من العلماء الذين يشار إليهم بالبنان كانوا كذلك، فمنهم من لم يفتح له في علم دون علم، هذا أمر لو تتبعته لوجدته ماثلا في كثير من علمائنا رحمة الله عليهم. وإن من الشعر حكمة، الشعر معروف أنه من أنواع الكلام على اعتبار أن الكلام ينقسم إلى نثر وشعر. الشعر إن استعمل في نصرة الحق فهو محمود، كالدعوة إلى الله والرد على الباطل، كشعر حسان رضي الله عنه. وأما الذي يستعمل شعره في الباطل والمجون والغزل والعشق أو لمدح الخمر والمعاصي فهو مذموم. فالشعر منه ما هو ممدوح وفيه حكمة، ومنه ما هو مذموم وهو من المعاصي. لذا نجد بعض الشعراء ينطق بالحكمة في شعره كأبي الطيب وكعب بن زهير وزهير بن أبي سلمى. فالشعر كغيره من الكلام، منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. الشعر ديوان العرب، ولا تدع العرب الشعر حتى تدع الإبل الحنين، لا تدع العرب الشعر حتى تدع الإبل الحنين. ولذلك لما أرادوا أن يصرفوا هذه الأمة عن تراثها أخذوا يعبثون بديوانها، وديوان العرب هو الشعر، فأخذوا يعبثون بهذا الشعر. فجاء طه حسين عمله الله بعدله فترجم مقالة لمارك جليوت ادعى فيها أن الشعر الجاهلي لا وجود له، وإنما هو منحول محمول على قائلي. فلم يكن هناك امرؤ القيس ولا زهير بن أبي سلمى ولا المهلهل ولا عنترة، ولم يكن هناك أحد من أولئك. الشعر الجاهلي منحول كله، مصنوع في العهد الإسلامي لنصرة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذا زعم، لدرجة أنه قال: وللتوراة والقرآن أن يحدثانا عن إبراهيم وإسماعيل، ولكن ذلك لا يعني أنه كان هناك من يقال له إبراهيم ولا من يقال له إسماعيل إلى غير ذلك. وهذا كما ترى من المقولات الكفرية. فلما أدركه الغرق غير وبدل وأبقى الأمر على حال. ثم جاء بعده من قال إننا ينبغي أن نتحرر من أسر القافية، فأتوا بشعر غير مقفى، ثم قالوا ينبغي علينا أن نفجر الشعر القديم، أن نفجر العروض القديم، فأخذوا بما يسمى بشعر التفعيلة، وأخذوا يلتزمون التفعيلة فقط، ثم وصلوا إلى ما يسمى بقصيدة النث، إلى غير ذلك من تلك الترهات. والغرض في هذا كله أن يصرفوا المسلمين عن ديوان العرب، عن هذا الشعر الذي لا تدع العرب إياه إلا إذا ودعت الإبل الحنين. الشعر ديوان العرب، تؤخذ اللغة منه، وبخاصة ما كان من شعر الجاهليين وصدر الإسلام فتؤخذ الشواهد منه على أنه حجة في اللغة العربية، وتؤخذ منه الحكم والأمثال والمواعظ، فلا يزهد فيه كله ولا يحمد كله، بل يؤخذ منه جيده ويطرح رديئه. وإن من القول عيالا، وهو الذي يمشي على غير طريق كالضائع والضال، وهو خطاب من لا يصغي لك عرضك حديثك على من لا يريده وليس من شأنه، فينبغي ألا تخاطب من لا يصغي إليك لأنه من العيال أي من الضياع. عن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال يوما: وقام رجل فأكثر القول، فقال عمرو: لو قصد في قوله لكان خيرا له، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول فإن الجواز هو خير. رواهما أبو داود. وقد حسن الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في صحيح سنن أبي داود في هذا الحديث أنه تكلم رجل عند عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان أميرا على مصر في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أكثر الرجل الذي تكلم أكثر من القول، فانتقده عمرو رضي الله عنه فقال: لو قصد في قوله، وذكر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت أو أمر أن أتجوز في القول، أي علمت، رأيت أي علمت أو أمرت، شك من الراوي، أن أتجوز في القول أي أن أختصر فيه وأخفف على السامع، وهذا من صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما سبق بيانه. فإن التجوز هو خير، وهو الاقتصار على قدر الكفاية، لأنه يحصل به المقصود دون تكلف ودون إملال للسامع. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم هو خير دليل على أن عدم التجوز شر، وأن أمره يؤول إلى أمور مذمومة، وفيه خلط للمعنى المراد، فهذا الاختصار من أعظم آداب الكلام. فعلى المرء ألا يتكلم إلا بقدر الحاجة، وألا يتكلم إذا كان للكلام مناسبة، وإلا يكون من القول عيالا كما مر في الحديث قبله، فيضيع الكلام ولا يستفاد منه، وأكثر من يطالب بذلك الذين يتحدثون إلى الناس على المنابر وفي الندوات وفي الدروس، فينبغي اختصارهم في الكلام بقدر ما يفيد السامعين ويتناسب مع مستواهم. قال المصنف رحمه الله تعالى آخره: والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فله الحمد كله وله الشكر كله، والحمد لله رب العالمين. وهذا ما من الله تعالى به من شرح وقراءة وتعليق وبيان لكتاب أصول الإيمان للإمام محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة 620 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الاتكاء في ذلك الشرح على شرح فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، وقد كان ذلك بحول الله وقوته في مجالس أولها في ليلة الخميس 31400 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق 19 أغسطس 2000 من التاريخ النصراني. وكان آخرها في يوم الثلاثاء 31400 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق 28 سبتمبر 2000 من التاريخ النصراني، وذلك في المسجد الشرقي بسبك الأحد، من أعمال مديرية المنوفية بمصر حرسها الله وسائر بلاد المسلمين وصانها من الشرور والفتن والشرك والبدع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.